الغنوة الأخيرة مش بس لأنها من أحلى ما قدم من أغاني رمضان بقدمها النهاردة، لكن بقدمها النهاردة تكريم وإهداء لروح فنان عزيز عليا وعزيز علينا كلنا الحقيقة، أستاذنا أستاذ فؤاد المهندس الله يرحمه. أنا أستاذ فؤاد عزيز قوي على قلبي، قوي قوي قوي، بحبه قوي، بحبه بشكل شخصي كواحد من الجمهور. أنا أحد جماهيره العريضة، يعني بشوف إنه من أهم الممثلين اللي جم على تاريخ المسرح المصري المعاصر هو أستاذنا فؤاد المهندس. وعلى فكرة ما كانش ممثل بس، لكن كان ممثل ومغني أيضا. الحقيقة أنا مش بحب الأستاذ فؤاد بس كجمهور، كأحد جماهيره العريضة، أنا بحبه على المستوى الإنساني. أنا اشتغلت معاه في أكتر من مسرحية، اشتغلت معاه إحنا حقا عائلة محترمة، اشتغلت معاه علشان خاطر عيونك، وكانت بيني وبينه صداقة، كان بيني وبينه ود كده شخصي. صحيح إن علاقتنا ابتدت بإنه علمني درس في الانضباط والنظام، لكن اكتملت علاقتنا كعلاقة أب وابنه وعلاقة أستاذ وتلميذه. له عندي الكثير والكثير من الذكريات، يعني عشان كده الحقيقة ما قدرتش ما أقدمش هذه الأغنية بالرغم من إنها مالية الإذاعات ومالية التلفزيون في هذا الوقت، لكن ما قدرتش ما أقدمهاش. هقدمها لكم من حفلة، الحفلة الوحيدة اليتيمة اللي غناها الأستاذ فؤاد، طلع مع الست صباح وغناها. الغنوة دي تأليف شاعرنا الكبير حسين السيد، لحن موسيقارنا الكبير محمد الموجي، وغناء زي ما قلنا عم فؤاد وست صباح. أول ما نبص للكلام خف الدم حسين السيد، أنا هيجنني الراجل إزاي لم الأكل ده كله وحطه في طبق واحد، عاملين لنا وزة بالخلطة وبفتيك وصينية مكرونة عد وخضار صنفين وكباب حلة وكفتة باللحمة المفرومة، يجوا 6 ولا 7 دلوقتي. طب فين اللحمة المشوية والفتة فين والتقلية والسمك البوري اللي أنا جايبه راح فين والشوربة فين هي؟ يا نهار أبيض، لمهم ازاي على مدى الاغنيه؟ كان فكر سابق جدا وجديد جدا عم محمد الموجي شرحه. مقام المجير او العجم ما بيغيروش على مدى الاغنيه، بيلمس الزنجران، وده مقام يعني من اخوات المجير من ولاده، يعني جنبه بيلمسه في اول كل كوبليه. على فكره بجري في الكلام لانه الوقت ازف وانا عايز اقدم الاغنيه. فؤاد وصباح الاثنين دم خفيف جدا، الاثنين حضور فائق، الجمهور كان معاهم ساحر، كل حاجة كانت حلوة قوي. الإيقاع اسمه جوراتشا، إيقاع الجوراتشا تك تتك دم تك تتك دم تك تتك. عازف القانون هنا أحمد فؤاد حسن، موسيقار راحل ما كانش بطل يعزف قانون، دي الفرقة المسية. كل حاجة كانت مهيئة لغنوة جميلة في جو جميل في حفلة جميلة. يلا بينا بقى نسمع الراجل ده هيجنني، حسين السيد، محمد الموجي، ست صباح، والراحل العزيز فؤاد المهندس. أنا صايم صايم صايم يا أخواتي. عايز طباخة سكة حديد

والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني حيجنني. أما وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم انه معادنا باذن الله زي النهاردة الاسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي. كل الشكر لمعاونة ايمن فتحي والصديق المهندس دكتور محمد عبد القادر ومن الهندسة الاذاعية المهندس علي حسن، لهم كل شكري وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي مع تحيات دولة أبو الفتوح.